قلنا إن المفعول له إن كان مضافا يستوي فيه النصب والجر، واستشهدنا بهذا المثال من أمكم برغبة فيكم جبر، فهل المفعول له هنا مضاف؟ استشهدنا بهذا المثال. نعم. على أنه مضاف. نعم. الأخ هذا من صاحي الله دين. استشهدنا بهذا المثال الذي مجرد عن إضافة أنه الأكثر فيه النصب، جرد عن الإضافة عن الأكثر فيه النصب وقد يجر، وأتينا بهذا المثال لكن تأخر الكلام فقط، فلعله لتأخير الكلام التبس عليه، وإلا هذا هو، قلنا بأن الأكثر في المجرد عن إضافة عن النصب وقد يجر، وأتينا بهذا من أمكم لرغبة جر، معنى الأكثر من أمكم رغبة، هكذا قلنا، لكن تأخر الكلام صحيح ربما يلتبس على الطالب. قال يكثر ابن حامد الاستشهاد بهذا المثال، قام زيد إجلالا لعمر، قمت إجلالا للأستاذ، فهل يجوز هذا المثال؟ جاء عن أنس أنه ما كان أحد أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك. القيام له مكروه، قد يصل إلى التحريم إن كان يحب ذلك، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، إن كان يحب فيصل إلى التحريم في حقه، فكان صلى الله عليه وسلم أجل الناس عندهم وما كانوا يقومون له لما يرون من كراهيته لذلك، فهذا يترك تركه أحسن. الحمد لله نحن ما فيه من هذا الكلام، لكن القيام للضيف جائز، يقوم للضيف ويستقبله ويقعده في مكانه إن أحب ذلك، هذا طيب من إكرام الضيف هذا. ماذا تعني بقولك المتأخرين؟ متأخرون معروفون، غير سيبوي فمن مع الخليل ويونس، هؤلاء متقدمون، يطلق الغالب على ابن مالك ومن دونه من بعده قبله القليل، وإن هذا زمن المتأخرين، ابن مالك ومن معه ومن بعده، قد يتقدم قليلا زمن المتأخرين على ابن مالك رحمه الله، أما تحديد بسنة الله على المنبر، أن يطلقون الغالب على زمن مالك ومن بعده ومن تقدم قليلا أيضا، والمتقدمون معروفون سيبويه ومن معه من كان في زمنه بعده قليلا. قال هل يجوز في المضارع سابق بأن المصدرية نائبة عن المفعول؟ Thank you. الشروط التي ذكرها الناظم في نظمه عند محمد أن يكون مصدرا وأن يكون فضلا ما ذكرها هنا نعم وما ذكر العلة ذكر شيء ثاني بعد البيت أن يكون الناصب له من غير جنسه وأيضا ذكر ثالثا أن يقع جوابا للما فعلته أن يقع جوابا للما فعلته ثانية ثلاثة ضابطه قشرت يعتبر أنه مضطرب إذا لم يقع فهو ليس من باب المفعول لأجله أحسنتم ما هي أحوال المفعول لأجله فعندك ثلاثة أحوال له أن يكون مضافا وأن يكون منكرا لا بس يعني غير مضاف ولا محل بأل وأن يكون مقرونا بأل أحسنت ما حكم هذه من حيث النصب والجر ما هو الذي نعم كلها يجوز فيها هذا وهذا لكن حيث الترجيح إذا كان بأل ترجح جره على نصبه وإذا كان مضاف استوى العمران وإذا كان منكرا غير مضاف لا مقرونا بأن النصب أكثر ويقل فيه الجر فمن الجر في الأخير من يذكر شاهدا فيه الجر مع أن الأكثر فيه النصب هذا غير المضاف منكر وغير محل بأن من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن يذكر شاهدا على النصب المحل بأن من يذكر شاهدا لا أقعد الجملة لا أقعد الجملة عن الهجاء ولو توالى الزمر العلاء أحسنت وأيضا نظيرة من يذكر نظيره وليتني بهم قوما إذا ركبوا شلوا الإغارة فرسانا وركبانا أحسنت شاهد الإغارة حل بأن جاء نصبه هذا قليل طيب وما يستوي فيه الأمران من يذكر من القرآن هذا وهذا حذر المتاز النصب والجر نعم وإن منها لما يتفجر من خشية الله صح يا أخوان لما يشقق من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله أحسنت لما يهبط من خشية الله يجوز نصبه غير القرآن خشية الله لما يهبط خشية الله شاهدنا في خشية الله أنه جاء الجر في المضاف لمن أحسنت وهذا يستوي في الأمران كما أشرنا وإن منها لما يهبط من خشية الله مستحجر المفعول له إذا استوفى الشروط هل يجب جره هل يجب نصبه صبر عنده المفعول له إذا استوفى الشروط شروط الاتفاق وشروط الخلاف هل يجب نصبه مثلا هل يجب نصبه ما يجب احسنته ما يجب نصبه واذا جر يجوز فيه الجر اذا جر بماذا يجر عندك باللام او ما يقوم مقامه من الحروف حروف السبب او حروف التي تدل على العله أحسنت ما هو الذي يشاركها في هذا من حروف بن وفي وأيضا غيرها؟ ابن هشام ذكر سبعة، قلنا ستة سبعة ذكر، شاركها في العلة أي في إفادة التعليل، حروف السبب سبعة. يراجع الصبان ذكر هذا أن سبعة أحرف تفيد التعليل في هذا الباب. مثال على فاقد المصدرية يتعين جره، إذا فقد شرطا وهو المصدرية يتعين جره، والأرض وضعها للأنام تعين جره هنا، أحسنت. ومثال فاقد الاتحاد الفاعلية عن صالح، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفاعل ذكرى المتكلم الشاعر، وفاعل تعروني هزة، اختلف الفاعل، أحسنت. ومثال اختلاف الزمان، شاهد على اختلاف الزمان فوجب الجر. عبد الفتاح، تأهبت السفر، قال يتعين الجر للسفر لاختلاف الزمان، تأهب سابق على السفر. شاهد من كلام العرب على اختلاف الزمان، نريد غيرك منظر غيرك، ما يشاهد يا اخوان احفظ شاهد. صالح، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، اختلف الزمان، فزمن خلع الثياب وهو النض سابق على زمن النوم، وهذا مريض الرجل هذا، يعني يذكر مثل هذه الاشياء خاصة. والغيث سهم قائد، طيب معروف بسفاهه، جاهلي ما يتقيد بشيء، صاحب خمور وفجور، صح سغاية من السكر، مدمن مدمن مدمن خمر، حتى لما مات أبوه بشر بأن والده مات فقال تلك المقالة: اليوم خمر وغدا أمر، أي كان أبوه واليا وأميرا، لأن تولى اليوم خمر وغد بعده أمراء نكون، فلما بشر بموت أبيه قال: اليوم خمر وغدا أمر، كان سكران في غاية من السكر. طيب بسم الله نأخذ شيئا، بسم الله. قال بقي تنبيهات، نسيناها أكثرنا من الأسئلة وعندنا تنبيهات، بسم الله نأخذ هذه التنبيهات. بقي كلنا أخذناها، نعم تقدم هذا فائدة. نقرأ التنبيه. تنبيه لا معنى لقوله، لقول الناظم: وغالب الأحوال أن تراه، جواب لما فعلته، فإنه إن أراد لفظ السؤال فذاك ليس بغالب، نعم ليس بغالب، يتغير، فليس بغالب لما فعلته إن أراد لفظ السؤال، قد يكون لما وقد فعلته، وقد يكون لما ذهبت لما خرجت لما كذا إلى آخره، فإنه إن أراد لفظ السؤال فذاك ليس بغالب، أو تقديره فذلك واجب لا غالب، إن أراد تقدير هذا السؤال فهذا إيش؟ واجب وليس بغالب. هو يقول إيش؟ غالب الأحوال أن تراه جوابا لما فعلته، هذا مو غالب بل واجب، تقدير السؤال هذا واجب، أما تقدير لفظه فليس بواجب، قد يتقدر هذا اللفظ وقد يتقدر إيش؟ غيره، قد يقدر غيره، واضح. فإن أراد تقدير لفظ السؤال فهذا ليس بغالب ولا واجب، ليس بغالب ولا واجب، قد يقدر هذا اللفظ وقد يقدر غيره. وإن أراد تقدير هذا السؤال، إن أراد تقدير هذا السؤال لما فعلته، هذا غالب أم واجب؟ هذا واجب هذا وليس بغالب، فإذا هذا التقييد ما هو في محله، غالب الأحوال أن تراه بل واجب، هذا واجب وليس بغالب، وقد نبهنا على هذا. وأما تقدير لفظ السؤال فليس بواجب، تقدير اللفظ قد يقدر هذا اللفظ وقد يقدر غيره، غير هذا اللفظ، خرجت طلبا للعلم لما خرجت، ويصرح لما فعلت الخروج هذا، جئتك ابتغاء معروفك لما جئت، وما يقدر هذا اللفظ بعينه. وأما تقدير السؤال من حيث هو واجب وليس بغالب، فإذا لا يتأتى له لا على هذا ولا على هذا. قال: وغالب منصوب على نزع الخافض كما أشرنا إليه أمس، وأنا ما رأيتم الآن، وغالب منصوب على نزع الخافض أي في غالب الأحوال، وجواب منصوب على الحال، على أن الرؤية بصرية أن تراه رؤية بصرية، فيكون جواب منصوب على الحال. طيب، وغالب يجوز فيه الرفع وليس فيه واجب النصب فيه على أنه ظرف أو منصوب بنفع الخافض، وإنما هو جائز. وبعضهم يقول بالرفع، وغالب الأحوال أن تراه ممن شرح هذه المنظومة يرى أنه بالرفع، فيجوز فيه هذا وهذا. وغالب إذا رفعت مبتدأ والمصدر أن تراه خبر، وغالب بالنصب يكون منصوب بنزع الخافض أو على الظرفية لغالب الأوقات لغالب الأحوال. قال وسكن ميم لم لإقامة الوزن. جواب لم فعلت، لماذا سكن مع أن الأصل لما فعلت؟ لأجل استقامة الوزن. هذا هو آخر شيء، تنبيه آخر. تنبيه آخر، ويشترط أيضا وجود المفعول له والفعل الناصب له في زمن واحد، هذا أيضا نبهنا عليه خلافا. ألا ترى أن وقت الزيارة والغوص في البحر هو وقت خوف الشر وطلب الدر؟ فلو قلت زرتك اليوم لإحسانك إلي أمسي وجب جره لتخلف اجتهاد الزمان. زرتك اليوم لإحسانك إلي أمسي، تلف وقت الإحسان ووقت الزيارة، فلا يجوز النصب عند المتأخرين. هذا هو. قال باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام وقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد، تقول جاء البرد والجبابة، جبابة والجبابة كما سيأتي تنبيه، تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشاب، وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف رشدا. تعريف المفعول معه، هو الاسم الفضل الواقع بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة. من غير تشريك في الفعل، وشرطه أن يكون مسبوقا بفعل، أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو جاء البرد والجبابة، ونحو أنا سائر والنيلة، فهذا هو تعريف المفعول معه، هو الاسم الفضل، خرج بذلك الفعل. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا ما يقال له مفعول معه، مع أن الواو هنا بمعنى معه، لكن ما يقال له مفعول معه، لأن الذي بعده ليس به اسم وإنما هو فعل. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فخرج بالاسم الفعل. وكذلك الجملة أيضا الاسمية، جاء زيد والشمس طالعة، ما يقال هذا مفعول معه، مع أن الواو بمعنى معه، لأن هذه جملة اسمية وليس باسم مفرد، والمفعول معه هو الاسم المفرد. الاسم المفرد يشمل المثنى والجمع، خرج الجملة والفعل. طيب، الفضل خرج به العمدة، اشترك زيد وعمر، فما يقال هنا وعمرا بالنصب على المفعولية على أنه مفعول معه. لماذا؟ لأن عمر هنا إيش؟ عمدة، وهنا يقول لابد أن يكون المفعول معه فضلة. وأما قولك اشترك زيد وعمر، فعمر عمدة، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا من اثنين فصاعدة، فعلى هذا لا يجوز اشترك زيد وعمرا، بل يجب أن تقول اشترك زيد وعمر، لأنه لا يصلح أن تقول اشترك زيد وتسكت، لابد معه من يشاركه. فإذا وعمر هنا عمدة، فلا يجوز نصبه على المفعولية، أي على أنه مفعول معه، فخرج بالفضل العمدة، نحو اشترك زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر إلى آخرة، تسابق زيد وعمر، هذه أفعال تفيد الاشتراك ولا تتأتى إلا من اثنين فصاعدا. طيب، بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة، خرج ما إذا وقع بعد واو لا يراد بها الدلالة على المصاحبة، وإنما يراد بها التشريك في الحكم، نحو جاء زيد وعمر. فإذا أردت بهذه الواو غير الدلالة على المصاحبة فهنا لا يجوز النصب، بل يتعين الرفع جاء زيد وعمر هنا إذا كان الذي قبله مرفوعا، فلا يجوز النصب على المعية، لأن الواو هذه ليست للدلالة على المصاحبة وإنما هي للتشريك. فإذا هذه الواو العاطفة، جاء زيد وعمر أي اشتركا في المجيء، حصل مجيء من زيد وحصل مجيء من عمر، ولم ترد بها الدلالة على المصاحبة. فإن أردت بها الدلالة على المصاحبة نصبته جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا يكون فعل المجيء وحصل منهما في وقت إيش واحد، لأن الواو هذه بمعنى مع تفيد المصاحبة، أي الوقوع في زمن واحد، وقوع الفعل منهما في زمن واحد. إذا نصبت زين فيجوز في هذا جاء زيد وعمر، يجوز الرفع على أن الواو ما أريد بها المصاحبة الدلالة على المصاحبة، ويجوز النصب على أنه أريد بها الدلالة على المصاحبة. ويكون الفرق بينهما إيش الآن؟ أنك إذا رفعت كان هنا بمجرد التشريك والحكم، ولا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا إذا رفعت، لأن هذا الواو في لغة العرب كما سيأتي معكم واو العاطفة، أن لا تفيد الترتيب ولا التعقيب، وإنما هي لمطلق الاشتراك في الحكم المتقدم ولمطلق الجمع، بخلاف ما إذا قلت جاء زيد وعمرا، إيش تفهم من هذا؟ أنهما جاء في وقت إيش واحد، جاء في وقت واحد، لأن الواو هذه واو مع أو واو المعية تدل على هذا الأمر. النية والبطانية النية كيف النية لا واضح النية، إذا انفط يعني لفط به منصوب عرفنا أنه معية، هنا ما في بالنية، عرفنا معية هذه لغة العرب، وإذا لم تنصب رفعتها عرفنا ما في معية إلا بقرينة. إذا قلت جاء زيد وعمر هنا نفهم من هذا الكلام أنه ما في معية إلا إذا وجدت قرينة تدل على المعية، وإلا في احتمال هذا المثال، احتمال المعية واحتمال القبلية والبعدية، فما فيه شيء واضح. فهذا مفهوم من لغة العرب وليس بنية، بالنيات، مع أن الأعمال مدارها على النيات، لكن هذا مفهوم خلاص قد ترفض وجاءت القرائن، بارك الله فيك. فهذا هو حاصل تعريف المفعول معه، يحفظ إن شاء الله، هذا باختصار ولا له تعريف بعض يتوسع فيها، لكن هذا إن شاء الله يكفي. فقال هنا في نظمه: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملامي، أي بلا لوم عليه، إذا أقمت الواو في الكلام مقام مع، مقام مع، لأن الواو هذه تسمى واو المعية فهي بمعنى مع، فإذا أقمتها في كلامك مقام مع انصبت، نصبت ما بعدها، فقلت ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح تنصب ما بعدها، لأنك أقمتها في كلامك مقام إيش؟ مقام مع. أنت تقول جئت مع زيد، جئت مع زيد، ذاكرت مع المصباح، مصباح مثلا، فأنت أقمت هذه الواو مقام مع، فنصبت إيش ما بعدها، لأن مع تنصب، تنصب فتقيمها مقام مع فتنصب ما بعدها، وأما هي لا، فتقول ذاكرت والمصباح. فهذا معنى قوله: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملامي، أي بلا لوم عليه، لأنك أقمت الواو هذه مقام مع، والواو إذا أقيمت مقام مع ينصب ما بعدها بالشروط التي ذكرت، التي ذكرت معنا وأشرنا إليها وسنشير أيضا في شرحنا. واضح إلى هنا؟ ثم ذكر الأمثلة، تقول جاء البرد والجبابة، هنا نصبت ما بعد الواو لأنك أقمتها مقام مع فنصبت ما بعدها، فيكون البرد فاعل، والواو هذه ما هي؟ واو المعية، والجبابة منصوب على أنه مفعول معه. ما معنى مفعول معه؟ أي أن الفعل وقع بمصاحبته فقيل له مفعول معه، أي أن الفعل وقع بمصاحبته فقيل له مفعول معه، لأجل هذا سمي مفعول معه. وذا قيل له مفعول لأجله، لماذا؟ لأن الفعل أوقع من أجله، جئت رغبة في العلم، الفعل هذا المجيء ما أوقع إلا من أجل الرغبة في الخير هذا، واضح. ولماذا لو قيل لذاك مفعول به؟ لأن الفعل إيش وقع عليه فقيل له مفعول به. ولماذا قيل لما سيأتي مفعول فيه؟ لأن الفعل وقع فيه، صمت اليوم، أي فعل الصيام وقع فيه إيش في اليوم. فهذه التقييدات تفيد المعاني التي سمعتها، فهذا مفعول معه لأن الفعل وقع بمصاحبته، وقع بمصاحبته جئت أو ذاكرت والمصباح، ففعلي وقع بمصاحبة إيش؟ المصباح، هذا وقع بمصاحبة المصباح. أنا سائر والنيل، سيدي هذا وقع بمصاحبة النيل، فقيل للنيل مفعول معه لأن فعلي وقع بمصاحبته. وذاك لماذا قيل له مفعول مطلق؟ لأنه ما قيل بحرف من هذه الحروف أو بأداة من هذه الأدوات، ما قيل بأداة من هذه الأدوات، وإنما أطلق بالغير تقييد، فقيل له مفعول مطلق واضح، لأنه لم يقيد بأداة من هذه الأدوات، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، قيدت بأداة من هذه الأدوات. وأما ذاك أطلق عن التقييد، فقيل له مفعول مطلق. فهذا هو سبب التسمية. قال: تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشابة، فمن يعرب في أحد عرب الأول ولا واضح، ولكن عندك يا أخي بارك الله فيك. نعم، والبرد فاعل، والجبابة الواو المعية، والجبابة مفعول معه، والثاني مثال الثاني، واستوت المياه والأخشابة. عندك أيضا استوى فعل الماء. نعم، والتاء الثانية ساكنة كسرت لأجل التقاء الساكنين، والمياه فاعل، والأخشاب الواو المعية بمعنى معه، والأخشابة مفعول معه. أحسنت، والشاهد أنك نصبت الاسم الذي وقع بعد الواو لأنك أقمت الواو هذه مقام معه. أحسنت، فتنصب ما بعدها. قال: وما صنعت يافة وسعدا، فقس على هذا تصادف رشدا، أي قس ما لم يسمع عليه على المسموع، وقس على هذه الأمثلة ما لم يذكر مما كان من بابها، قس على هذه الأمثلة ما لم يذكر مما كان من بابها. ذاكرت المصباح، ذاكرت والمصباح، وأنا سائر والنيلة، وهكذا غير ذلك، تقيس على هذه الأمثلة المذكورة ما لم يذكر. هذا حاصله. بقي هنا تنبيه عند قولي آخر شيء، آخر تنبيه، إنما عدد المثال، تنبيه إنما عدد المثال ليفيد أن ما بعد الواو، هذا التنبيه موجود عندكم أنتم؟ لا موجود، لا لا بس يذكر هنا إذا كان موجود صح. إنما عدد المثال ليفيد أن ما بعد الواو قد يكون صالحا للعطف كالمثال الأول والثالث. إنما عدد المثال ليفيد أن ما بعد الواو قد يكون صالحا للعطف كالمثال الأول والثالث، وقد لا يكون كالثاني. وقد لا يكون أي صالحا للعقل كالثاني. فهذه هي فائدة تعداد الأمثلة من الناظم رحمه الله، ذكر ثلاثة أمثلة. لماذا عدد وقت، لماذا لم يكتفي بواحد؟ لأجل هذه النكتة، ليشير إلى ما أراد من أن ما بعد الواو هذا الاسم الواقع بعد واو المعية قد يجوز فيه النصب على المعية، ويجوز فيه العقل، ويجوز فيه العقب كالمثال الأول والثالث. فيجوز أن تقول جاء البرد والجبابة على أنه منصوب على أنه مفعول معه، ويجوز أن تقول جاء البرد والجباب على أنه معطوف، وكذلك الثالث ما صنعت يافة وسعدا، يجوز وسعدا على أنه مفعول معه، ويجوز وسعد على أنه إيش؟ معطوف على الفتى، معطوف على الفتى وسعد. طيب، والثاني المثال الثاني يتعين فيه النصب على المعية، واستوت المياه والأخشاب، ولا يتعين النصب على المعية ولا يجوز الأخشاب، لأن المقصود باستوت هنا أو باستوى ارتفع، والذي يرتفع هو الماء، وأما الخشبة فهي مقياس يقاس به ثابتة، يرتفع الماء إلى أن يساوي هذه الخشبة، يستوي معها بالارتفاع، واضح. وأما إذا كان استوى بمعنى تساوى فلا يجوز هذا وهذا، إذا كان استوى بمعنى تساوى، استوت المياه والأخشاب، إذا كان استوى بمعنى تساوى الماء مع الأخشاب فهنا يجوز، النصب على المعية ويجوز الرفع على العطف. وأما إذا كان استوى بمعنى ارتفع وهو المقصود هنا فإنه لا يجوز رفع الأخشاب لأنها ثابتة لا ترتفع، وإنما الماء يرتفع إلى أن يصل معها، إلى أن يصل معها ويتساوى معها في الدرجة، أي في العلو تساوى معها في العلو. فهذا هو التفصيل في المثال الثاني. طيب بقي هنا السؤال، متى يجوز الأمران ومتى يتعين النصب على المعية؟ نقي السؤال هنا مر معكم هذا في التحفة، متى يجوز الأمران ومتى يتعين النصب على المعية؟ إذا صح التشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم جاز هذا وهذا. تقول مثلا جاء زيد وعمر، فعمر هنا يصح تشريكه مع يصح تشريكه مع زيد في الحكم في المجيء، فهذا يجوز فيه النصب على المعية جاء زيد وعمرا، ويجوز فيه الرفع جاء زيد وعمر، لأن ما بعد الواو يصح أن يشارك ما قبلها في الحكم في المجيء. ومثل الأمثلة المذكورة جاء البرد والجبابة، يجوز والجبابة لأن الجباب يأتي أيضا كذلك وهو القطع يأتي. وكذلك الثالث ما صنعت يافة وسعد وسعدة، يجوز فيه هذا وهذا لأن ما بعد الواو يصح أن يشارك ما قبله في الفعل صنعته. ومتى يتعين؟ بالعكس، إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم يتعين النصب، مثل ذاكرت والمصباح. فهنا ما يجوز ذاكرت والمصباح، لماذا؟ لأن المصباح ما تتأتى منه مذاكرة أبدا، وإنما هو موجود يصاحبك وقت المذاكرة. فهنا يتعين النصب ذاكرت والمصباح، ولا يجوز والمصباح، لأنك بقولك والمصباح تفيد إيش؟ أن المصباح شارك إيش؟ شاركت في المذاكرة، والمصباح لا يتأتى منه ولا يتأتى منه هذا الفعل، وإنما هو موجود وقت المصاحبة. فإذا لم يتأتى تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم تعين النصب، وإذا تأتى تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم جاز الأمران، وقد يترجح أحدهما كما سيأتي في غير هذا الكتاب. واضح هذا يا إخواني لهنا؟ فهذا هو. وأما بالنسبة لشروطه فأشرنا إليها، أنه يشترط في المفعول معه أن يسبق بفعل جاء زيد وعمرا ذاكرت والمصباح، يشترط في المفعول معه أن يسبق بفعل جاء زيد وعمرا وذاكرت والمصباح، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة. أين الفعل الآن؟ ما فيه فعل، وإنما الموجود هنا إيش؟ اسم فيه معنى الفعل وفيه أيضا حروف الفعل سارة، فيه معنى الفعل الذي هو السير وفيه أيضا حروف إيش؟ الفعل وهو سارة. فلا بد من هذا في المفعول معه أن يسبق بفعل ذاكرت والمصباح، أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه، لا بد من الأمرين، فيه معنى الفعل وحروفه. مثال ما سمعته أنا سائر والنيلة، أعجبني سيرك والنيلة، أعجبني سيرك والنيلة، سيرك مصدر هنا يعمل عمل الفعل. فهذا هو شرطه يحفظ، أنه لابد أن يسبق بفعل أو باسم فيه معنى الفعل والحروف، وهذا سيأتي إن شاء الله إشارة إليه من الشارح. نقرأ الآن الشرح، نقرأ المتن ثم نقرأ الشرح. قال باب المفعول معه، لماذا سمي مفعول معه؟ لأنه وقع فعل به مصاحبته. أحسنتم. قال وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملامي بلا لوم عليه، تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشابة وما صنعت يافة وسعدة، فقس على هذا الصادف رشدا. أي إذا دلت الواو على مجرد المعية من غير مشاركة، كما في التعريف من غير مشاركة في الفعل، فانصب ما بعد الواو ويسمى المفعول معه كما مثل به الناظم. فالواو في قوله والجباب بمعنى مع، أي مع الجباب بمعنى مع، فلا تدل على مشاركة الجباب للبرد في المجيء، لا تدل على مشاركة الجباب في البرد ليش أو في من البرد في المجيء، هل إذا نصبته. والمراد جباب النخل أي تلقيحه، هذا معنى الجباب هنا، جباب النخل أي تلقيحه، ينطبخون النخل حتى تثمر، هذا معلوم عندما كانوا من ذوي النخل. قال والمراد جباب النخل أي تلقيحه، والجب القطع، يقطعون شيئا منها عند التلقيح فتثمر بعد ذلك. قال والجب القطع ويجوز فتح جيم الجباب وكسرها فيقال جاء البرد والجبابة والجبابة هذا وهذا وكسرها كما في الجداد والحصاد فيجوز الجداد هو الجداد والحصاد والحصاد هذا وهذا الفتح والكسر طيب محبب قال الجدادة في الأخير هذا في الجباب ولا الجداد في مثال الجداد قال الضمة ويجوز في الضم على هذا ثلاث في الجداد والضم يقول المحقق الصح محقق الطبع التي عند الأخوة وكسرها كما في الجداد والحصاد الجداد فيه أيضا الضم وهو الصح الجداد قال وكذا الواو في قوله استوت المياه والأخشاب من يذكر مثالا من القرآن على المفعول معه من يذكر مثالا للقرآن في القرآن على المفعول معه صريح مثال صريح نص على أنه مفعول معه ما يحتمل غير هذا ما في يحتمل هذا أنه مفعول لفعل محذوف اعتقد الإيمان اعتنق الإيمان ها ومن معه لا ما هو نص هذا ومن معك سواء هذا عطف على معاطفه واسماعيل ما قال واسماعيل واسماعيل عاطفه هذه عاطفه من يذكر مثالا من القران وله كما قال كان يقول الشيخ درهم الشيخ نقول رحمه الله ها تذكر شيئا والملك عاطفه لا هي معيه هنا عاطفه لأن رجع ما بعدها ما قال والملك ما فيه مثال صريح في القرآن أنه لا يحتمل إلا مفعول معه ما يوجد نص على هذا فالأمثلة التي ذكرها محتملة لغير المعية محتملة لغير المعية فلا يوجد مثال في القرآن نص في المفعول معه واجمع أمركم هذا بعضهم خرج على ما ذكر بعضهم قال لا مفعول به فما يوجد مثال في القرآن نص على أنه مفعول معه فالأمثلة محتملة كيف قياسي يعني ما سمع في كلام العرب يقاس نعم يقاس لا بعضهم لكن ما هو صحيح هذا يقاس على ما سمع فهو مسموع من كلام العرب بكثرة قال ويجوز فتح جيم الجباب وكسرها كما في الجداد والحصاد وكذا الواو في قوله استوت المياه والأخشاب أي مع الأخشاب إذ لم يصدر منها استواء يماثل المياه الأخشاب ما صدر منها استواء لأنها ثابتة وإنما الذي استوى هو إيش الماء واستوى هنا بمعنى إيش بمعنى ارتفع لا بمعنى تساوى ما إذا كان استوى لا جوز هذا وهذا وكذا الواو في قوله استوت المياه والأخشاب أي مع الأخشاب إن لم يصدر إذ لم يصدر منها استواء يماثل المياه بل المراد أن الماء بلغ في ارتفاعه فهو الذي استوى إلى الخشب فاستوى معها بمعنى ارتفع كما في ثم استوى إلى السماء أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى قال وكذا الواو في قوله ما صنعت يا فتى وسعدا فهي بمعنى معه أي مع سعد إذ المقصود السؤال عن صنعه مع سعد وليس المقصود السؤال عن صنعه وعن صنع سعد وما صنع سعد معك ليس السؤال هذا وإنما السؤال عن صنعك مع سعد إيش فعلت ما صنعت مع سعد وليس المقصود كما سيأتي السؤال عن صنعك وعن صنع سعد فلو كان الأمر كذلك يكون هنا العطف يجوز يجوز العطف في هذه الحالة يكون العطف في هذه الحالة قال أي مع سعد إذا المقصود السؤال عن صنعه مع سعد ما صنعت مع سعد فلو قصد السؤال عن صنع كل منهما لقيل ما صنعت يا فتى وسعد أي وما صنع سعد فيكون السؤال عن إيش إذا رفعته عن صنعهما السؤال عن صنع. وإذا نصبت وسعد السؤال عن صنعك أنت مع سعد ماذا صنعت ماذا صنعت مع سعد فهذه معاني تفيدها اللغة في حال النصب وفي حال الرفع فما أوسع اللغة لغة العرب واسعة جدا وجميلة وهذا ربما لا تجده في لغة العاجم أبدا لا تجده في لغة العاجم ربما يقوم حرف مقام جملة وهذا لا يوجد في لغة العاجم يوجد عندكم حرف يقوم مقام جملة ها؟ ما يوجد أو حرف يقوم مقام فعل عندكم هذا حرف يقوم مقام فعل احنا عندنا يا زيد، الياء قامت مقام ايش؟ جمله كامله ما له فعل فقط. ادعو زيدا الاصل، اصل ادعو زيدا، بس ما انت فرجنا هذا اسم غالي ما هو موجود عندنا. طيب قال وكذا الواو في قرأنا حمد وكذا الواو في قوله ما صنعت يا فتى وسعدا، اي مع سعد اذ المقصود ما يعرف اذ حرف تعليل، حرف تعليل ستاتي معكم في الموصف. قال اي مع سعد اذ المقصود السؤال عن صنعه مع سعد، فلو قصد السؤال عن صنع كل منهما لقيل ما صنعت يا فتى وسعد، اي وما صنع سعد، فيكون السؤال عن صنعهما. فالواو حينئذ العطف لدلالتها على مشاركة ما بعدها بما قبلها في الفعل. فنستفيد من هذا فائدة أن الفرق بين واو العطف وواو المعية ما هو؟ أحسنت، أن واو العطف تفيد أن ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم، واو المعية لا تفيد هذا، واو المعية لا تفيد هذا. أحسنت، تفيد أجر. كيف يعني؟ حسبك ذاك الأول أحسن لك، تخرج من الخط هذا تمام، تمام الأول جواب. أيوة وأزيد أجر، كيف هذا مثلا؟ ماشي، عاطفة دي عاطفة ما هي، اجتهد وأزيد أجرك، ما في هذه واو معية، قلنا ما يأتي بعد الفعل واو معية، كل بعد الأسماء منصوب اسم مفعول معه الاسم. يقول هنا هل الحرير ملحد؟ والله ما أعرف، ما أعرف أنه ملحد الحريري، من يعرف هذا يا أخوان؟ من هو؟ أحتاج ينظر السير، من ينظر لنا السير على النبلاء يا أخوان؟ هل ذكروا أنه زنديق؟ الله أعلم، ولا أمثلثة يعني ما شاء الله، الله أعلم. المعتزلي مبتدع ما هو زنديق، مبتدع المعتزلة مبتدع، وما في حد من أهل العلم كفرهم إلا نفاة القدر والأمر أنف هؤلاء كفار. أما المعتزلة الأصل في الحكم عليهم مبتدعة بخلاف الجهمية، جهمية أكثر من 500 عالم كفرهم، فعلى هذا الأصل فيهم أنهم كفار جهمية، والرافضة كذلك أصل فيهم الزندقة. أما المعتزلة ما يعلم من أهل العلم أن أصدر حكما عاما فيهم أنهم كفار، هكذا أطلق بخلاف الجهمية أطلقوا أنهم كفار، وبخلاف الرافضة أطلقوا. أما المعتزلة تجدهم يقولون مبتدعة، شاعرة مبتدعة، صوفية مبتدعة، إلا الملاحدة من هؤلاء الصوفية. الله أعلم، ينظر إن شاء الله يا أخوان، من ينظر لنا ترجمة بعد العيد؟ معك وقت طويل إن شاء الله تنظره، إن شاء الله بإذن الله ننظر هنا وهنا إلى هنا إن شاء الله. كيف تنبيه؟ أنا جبت الكتاب هذا إن شاء الله ننظر تنبيه الذي صغت، نقرأ التنبيه إن شاء الله ونمشي. أنت يا أحمد أعذرنا إذا مزحنا معك كثيرا، سهل، أنا ما مزح معك إلا أنا أعرف أن صدرك واسع. طيب وين التنبيه هذا اللي يقول عنه آخر شيء؟ ما في قبله هذا التنبيه. ليس كل واو يقام في الكلام مقام معه ينتصب ما بعدها مفعولا معه. نعم هذه فائدة تحفظها، أنه ليس كل واو قامت مقام معه ينتصب ما بعدها، وإنما مشروط بشروط أن يتسبق بفعل أو ما يعمل عمل الفعل بما في حروف الفعل معنا. هذا معنى الكلام. ليس كل واو يقام في الكلام مقام معه ينتصب ما بعدها مفعولا معه، بل شرطه أن يسبقه فعل أو شبهه. هذا أشرنا إليه، شرط هذه الواو التي تقوم مقام معه أن تسبق بفعل أو شبه فعل مما فيه حروف الفعل ومعنى، كما سيذكر هنا، بل شرط أن يسبقه فعل أو شبهه مما فيه حروفه. فيتعين الرفع في قولهم كل رجل وضيعته، مع أن الواو هنا قائمة مقام إيش؟ مقام معنى نسبة مصاحبة، أي كل رجل مع ضيعته لا يفترقان أبدا. لكن هنا ما يجوز نصب ما بعدها، لما؟ لأن ما سبقت لا بفعل ولا بما يعمل عمل الفعل مما اشتمل على الحروف وعلى معنى، مما اشتمل على حروف الفعل ومعنى. فعلى هذا يستفاد هذا من هنا التنبيه. طيب هذا، فيتعين الرفع في قولهم كل رجل وضيعته خلافا للصيمري لعدم تقديم الفعل، أما الصيمري يقول يجوز كل رجل وضيعته.